شاهکار تلاوت با صدای استاد محمد لیثی از سوره مبارکه اسراء آیات 77 تا 85 و دو آیه پایانی این سوره آیات 110 و 111 و آیات سوره مبارکه زها به مدت 38 دقیقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا. سنة من قد أرسلنا قبلك لا تحويلا. أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر الله نبيك وقم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان أدخلني مدخل صدق خسارة وإذا وإذا مسه الشر كان يبوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا اشكر الله قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا ويسألونك عن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي

صدق الله العظيم الفاتح.